الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من النعم التي تكون من نتائج تزكية النفوس أن تكثر أموال أولئك الذين زكوا نفوسهم وتكون عونا لهم على طاعة الله. إن المؤمن ينظر إلى هذا المال بأنه محل قضاء الحاجات، فهو بمثابة دورة المياه التي تكون لقضاء الحاجة، هو يحتاج إليها وبالتالي يسعى إلى بنائها وتهيئتها، لكنه لا يعتمد عليها ولا يتوكل عليها، فهو يتوكل على الله في جلبها ويتوكل على الله في جعله يصرفها في مراض الله جل وعلا. قد بين الله جل وعلا بأن الأموال عندما يستعملها الإنسان في الطاعة والعمل الصالح تقربه عند الله زلفى، وتكون من أسباب دخوله للجنة. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. المال الذي ينفقه الإنسان في طاعة الله جل وعلا يكون ذلك من أسباب رضا، يكون من أسباب رضا رب العالمين عنه وسعادته في الدنيا وهناءته بهذا المال. إذا تقرر هذا، فإن تحصيل المال وبذل الأسباب فيه على نوعين: من قصده لذاته فهذا مذموم، ومن قصده للتفاخر والرياء فهذا مذموم، ومن قصده أيضا من أجل أن يصرفه في معاصي الله فهذا مذموم. وأما من قصد بالمال طاعة الله جل وعلا والتقرب به إليه سبحانه، فإنه حينئذ قد جعل المال وسيلة إلى رفعة الدرجة في الآخرة، فيكون محمودا مثنى عليه. ولذلك ذكر الله جل وعلا المال ووصفه بأنه خير، فقال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، فأسمه خيرا، ولا يكون خيرا إلا إذا كان معينا على طاعة الله جل وعلا. من أسباب تحصيل الأموال تزكية النفوس، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن أسباب تحصيل هذه الأموال التي تقرب إلى الله دعاء الله جل وعلا والتضرع بين يديه. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد بعض أصحابه في المسجد فسأله عن سبب جلوسه فيه، فقال: ديون ركبتني وهموم لزمتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. انظر كيف رزق الله جل وعلا مريم الرزق الحسن، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهذا هو الذي جعل العبد الصالح زكريا عليه السلام يدعو الله أن يرزقه الذرية، مع كونه كبير سن وكون امرأته عقيمة. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. من الآثار الحميدة التي تحصل بسبب تزكية النفوس السكينة، فالله جل وعلا ينزل السكينة والطمأنينة في قلوب المؤمنين، فتسعد قلوبهم بأمر الله وتسكن نفوسهم لقدر الله. والسكينة يراد بها طمأنينة القلب مهما اختلفت الأحوال ومهما تتابعت الأهوال، فالسكينة ثبات للمرء عند نزول المحن المقلقة والأمور الصعبة التي تشوش القلوب وتزعج العقول وتضعف النفوس. فمع ورود ذلك كله إلا أن قلب المطمئن الساكن يبقى ثابتا مستمرا في إقامة أمر الله، لا تشغله هذه الأمور عن طاعة الله جل وعلا، ولا تشغله فبين عينيه ملاحظة وعد الله جل وعلا بنصر أوليائه من شدة ما هم فيه، يشغله ذلك عن ملاحظة ما هو فيه من ألم وخوف. قال ابن القيم رحمه الله: السكينة الطمأنينة والوقار والسكون الذي ينزله الله في قلب عبده عند اضطرابه من شدة الخوف، فتجد المؤمن بعد ذلك لا ينزعج لما يرد عليه مما يوجب له زيادة الإيمان وقوة اليقين والثبات. السكينة إذا نزلت على القلب اطمأن القلب بها، وسكنت إليها الجوارح، وخشعت واكتسبت الوقار، وأنطقت اللسان بالصواب والحكمة، وحالت بينه وبين قول الخنا والفحش واللغو والهجر وكل باطل. وإذا ترحلت السكينة زال السرور وابتعد الأمن وفارقت الراحة. السكينة نعمة من الله ومنة من رب السماوات والأرضين. قال تعالى: وهو الذي أنزلت، وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وقال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وقال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. وقال جل وعلا: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. انظر لحال أهل الكهف، ذكرهم الله، فارقوا بلدانهم وفارقوا أقوامهم ومع ذلك كانوا ساكنين مطمئن قلوبهم. قال تعالى: وربطنا على قلوبهم، أي ثبتنا قلوبهم حتى يطمئنوا فلا يجزعوا ولا يخافوا من الناس، وحتى يصدعوا بالحق ويصبروا على فراق الأهل والمال والنعيم عند فرارهم بدينهم في غار في جبل لا أنيس فيه ولا ماء ولا طعام. انظر لحال النبي صلى الله عليه وسلم لما طارده قومه في يوم الهجرة، كانوا يريدونه حيا أو ميتا، وقد جعلوا عليه الجوائز العظيمة، معه أبو بكر وهما وحيدان في الغار، حتى جاءت قريش ووقفت على الغار. قال أبو بكر رضي الله عنه: لو اطلع أحدهم إلى موطن قدميه لرآنا. كانوا عندهم سيوف مصلتة وآذان مرهفة يحرصون على التقاط خبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غاية الطمأنينة ومنتهى السكينة: ما بالك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معهما، إن الله معنا. وانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في يوم بدر، يوم تأتي قوى الشر في خيلائها وتكبرها وعدتها وعتادها، وأمامهم جند الله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في قلة من العدد وقلة من السلاح، لكن ينزل الله عليهم السكينة والطمأنينة فيعقب ذلك النصر المبين. إن السكينة نعمة من الله جل وعلا ينعم بها على عباده متى كانت نفوسهم زكية. وينبغي بالإنسان أن يحرص على الاتصاف بهذه الصفة، صفة السكينة، حتى يكون زكي النفس، خصوصا في مواطن خاصة من تلك المواطن حال المشي إلى الصلاة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهكذا حال الانتقال بين مشاعر الحج عرفة ومزدلفة ومنى، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالسكينة فقال بعد خروجه من عرفة في الحج: أيها الناس السكينة السكينة. قال جابر: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة. وهكذا ينبغي بالإنسان أن يسكن في حال صلاته، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسكنوا في الصلاة. وهكذا حال طلب العلم والاستماع لدروس العلم ينبغي بالعبد أن يحرص على الاتصاف بصفة السكينة. قال الإمام مالك: على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية. السكينة نعمة من الله تنزل في أوقات الشدائد التي تطيش لها الأفئدة، وتكون الطمأنينة على حسب معرفة العبد بربه وثقته بوعده الصادق وبحسب إيمانه وشجاعته. ومن أسباب تنزل السكينة أن يجتمع المؤمنون في طلب العلم وإقراء القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيت عليهم الرحمة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن أسباب تنزل السكينة في القلوب قراءة القرآن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة تنزلت للقرآن. ومن أسباب نزول السكينة دعاء الله جل وعلا والتضرع بين يديه. عبد الله بن رواحة كان يقول: فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرددها يوم الأحزاب مع الصحابة. ومن أسباب السكينة والطمأنينة الإكثار من ذكر الله تعالى. قال رب العزة والجلال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أسباب تحصيل الطمأنينة ورع الإنسان عن المشتبهات وابتعاده عما يشك في حله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، كما ورد ذلك في السنن. وفي السنن: البر ما اطمأن إليه القلب وسكنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك وتردد في القلب وإن أفتاك الناس. ومن أسباب تحصيل الطمأنينة الصدق، فإن الصادق يسير على طريقة واحدة لا يكذب في كلامه، بينما الكاذب كل يوم يخبر بخبر يخالف خبره الأول. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. إن طاعة المرء لربه ومسارعته في الاستجابة لأوامره واستجابته للمواعظ التي يلقيها علماء الشريعة يورثه السكينة في قلبه والطمأنينة. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. المطمئن الساكن عظيم الأجر عند الله عز وجل. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. من أزال الله عن قلوبهم الأمن وأبعد عنها الطمأنينة والسكينة فإن الله جل وعلا يجعلهم غير مستشعرين لهذه اللذة العظيمة. انظر في قول الله جل وعلا: وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال ابن مسعود رضي الله عنه: السكينة مغنم وتركها مغرم. ومن الأسباب أو من الآثار الجميلة التي تحصل لتزكية النفوس أن الله جل وعلا يؤيد المؤمنين بالنصر على أعدائهم، فإن الله تعالى قال: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. فإن الذي ينصر هو رب العزة والجلال، كما قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وقال جل وعلا عن قارون: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وقد أيد الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بالنصر، فقال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وقال سبحانه: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وقال تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال: والله يؤيد بنصره من يشاء. ونصر الله جل وعلا قد وعد أولياءه به، وعد الله أولياءه المؤمنين المتقين بالنصر على أعدائهم في الدنيا. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين. وأذكر نصر الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. إذا نصر الله العبد فلا خاذل له من بعده، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. نصر الله جل وعلا يستجلب بأسباب يجمعها تزكية النفس، ومن تلك الأسباب الإيمان بالله تعالى، كما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ومن أسباب ذلك القيام بحقوق الضعفاء والمساكين ومراعاة أحوالهم وتفقد أمورهم صدقة عليهم وقياما بشؤونهم ومساعدة لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في عون أخيه كان الله في عونه، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ويقول صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. ومن أسباب نصر الله للعبد أن يكون العبد ناصرا لدين الله بأن يؤدي شرائع الله، بأن يكون داعيا لله جل وعلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ومن أسباب النصر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ومن أسباب جلب نعمة النصر الصبر، فإن من صبر على كيد أعدائه فإن الله يورثه النصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن النصر مع الصبر. وكذلك من أسباب النصر أن لا يتجاوز الإنسان في عقوبته لمن آذاه لمقدار ما وصل إليه من الأذى، فإن الله تعالى قال: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. فإن البغي على العبد يجعل الله ينصر ذلك العبد الذي قد بغي عليه. ومن أسباب أيضا من الأدلة على أن الصبر من أسباب النصر قوله تعالى: فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ومن أسباب النصر على الأعداء أن يتوجه الإنسان بالدعاء لربه جل وعلا أن ينصره على عدوه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل يوم بدر دعا الله دعاء كثيرا وسأل ربه أن يعينهم على أعدائهم. وانظر لشاهد هذا من كتاب الله في أدعية كثيرة يدعو المؤمنون بنصر الله وباستجلاب تأييد الله لهم، فهم مرة يقولون: وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ومرة يقولون: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، والنبي الصالح يقول قال رب انصرني بما كذبون، قال رب انصرني على القوم المفسدين، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فالدعاء سلاح عظيم في النصر على الأعداء. إن الله جل وعلا قد يؤخر النصر لحكم يراها ولأسباب يعلمها ولمصالح عظيمة قد تخفى على العباد. ولهذا قال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد ذكر الله جل وعلا أسباب النصر على الأعداء في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. فهذه أسباب عظيمة، أولها ذكر الله جل وعلا، سواء كان ذكرا بالقلوب بالاعتماد عليه أو ذكرا بالألسن تسبيحا وتهليلا، فهذا من أسباب النصر على الأعداء. فإن ذكر الله يضعف قلوب العدو ويبعد عنهم الشياطين التي تؤزهم أزا. ثم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، الثبات وعدم التزلزل وعدم الاضطراب، هذا من أسباب النصر على الأعداء. وهكذا أيضا طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله إنما يؤيد أهل الطاعة. فأما المسلم الذي لا يكون من أصحاب الطاعات وإنما يكون من أصحاب المعاصي، فهذا إذا لم يستنصر الله فإنه حينئذ قد ينصره الله وقد لا ينصره. لكن من أسباب جلب نصر الله أن يكون العبد مطيعا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك اجتماع كلمة المسلمين وعدم تفرقهم وكونهم على كلمة سواء من أسباب نصر الله لهم، فإنهم إذا تنازعوا فإنهم سيفشلون وستذهب ريحهم كما ورد في هذه الآية. ومن أسباب النصر أيضا الصبر على مكائد أعدائهم وعدم التزلزل بسببها. وكذلك من أسباب النصر عدم التكبر والتجبر. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. ومن أسباب النصر على الأعداء اعتماد القلوب على الله جل وعلا، فإن المسلمين لما أعجبوا بأنفسهم وبكثرتهم في يوم حنين كانت الدائرة عليهم. فهذه شيء من أسباب النصر على الأعداء. نسأل الله جل وعلا أن يجعل أهل دينه هم المنتصرين دوما، كما نسأله جل وعلا أن يرد كيد المعتدين. اللهم يا حي يا قيوم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم انصرنا، اللهم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.